بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الرهن. الرهن لغة هو الحبس. قال سبحانه: فرهان مقبوضة أي محبوسة. وقال عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة. و شرعا توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. توثيقة أي من باب الاستيثاق وحفظ الحق إذا لم يعطي الطرف الآخر حقه، وهو والحقوق تستوثق بأحد ثلاثة أمور: إما بالشهادة، يعني يشهدون على البيع مثلا أو الدين، وإما بالضمان، فشخص يضمن هذا المبلغ مثلا، وإما بالرهن، فالرهن عقد استيثاق أي يحفظ حق المرتهن. وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته على المرتهن، رواه البخاري. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة، وقد أجمع العلماء على مشروعيته، وهو من محاسن الدين بما فيه من حفظ الحقوق، وأيضا فيه استمرار على إجراء العقود من قرض أو بيع أو إجارة. ومثال الرهن مثل أن يقول شخص لآخر: أقرضني 3000 ريال، فيوافق الطرف الآخر فيقول: أخشى ألا تسدد هذا القرض، فيقول: أرهن عندك ساعتي التي قيمتها 3000 ريال، فيأخذ المقرض هذه الساعة عنده، فإذا لم يوفي المقترض بدفع القرض للمقرض له الحق أن يأخذ هذه الساعة التي تساوي قيمة الدين، وإذا كانت أكثر من الدين إما أن يبيعها ويأخذ 3000، وما زاد عن 3000 يعطيها المقترض، وإما أن يأخذ الساعة ويعطيه ما زاد عن قيمتها. وبين المصنف رحمه الله في مطلع باب الرهن أن الرهن يصح إذا توفرت فيه 4 شروط. الشرط الأول قال: يصح أي الرهن في كل عين، والمراد بالعين ما هو محسوس ومشاهد بالعين مثل السيارة، الساعة، الجوال، البيت، الأرض، التمر، وهكذا. وعلى قول المصنف رحمه ومفهوم قول المصنف رحمه الله أن المنفعة لا يجوز رهنها. مثال ذلك: لو شخص مثلا عند بيته شجرة، والشخص وأتى عنده شجرة و ظل هذه الشجرة يؤجرها في كل شهر ب100 ريال. فعلى قول المصنف رحمه الله توثقة الدين بالمنفعة لا يجوز، لا يصح. والقول الثاني يصح، لأنه يمكن استيفاء الدين من كسب هذه المنفعة. وأيضا مفهوم قول المؤلف في كل عين أن الدين لا يمكن أن يوثق بدين، سواء من دين الراهن أو من غيره. مثال ذلك، لو أن شخصا قال بعني هذه السيارة ب50,000 ريال، بعد سنة أعطيك المبلغ الثمن، فقال البائع ومن يضمن لي أنك تدفع لي 50,000 ريال؟ فله أن يقول الدين الذي أطالبك به وقدره 100,000 ريال مثلا، إذا لم أعطك المبلغ بعد سنة خذ من ذلك الدين. وعلى قول المصنف لا يصح، والقول الراجح أنه يصح، لأن فيه توثقة للدين، يمكن توثيق الدين يستفيد منه المرتهن. ومثل الدين على غيره، لو أن شخصا قال بعني هذا الجوال وأعطيك المبلغ بعد 6 أشهر، فإذا قال البائع ومن يضمن للمبلغ، فيقول أنا أطالب صديقي زيدا بدين قدره 5,000 ريال إذا أتى موعد السداد، وأنا لم أدفع لك، خذ مبلغك من صديقي زيد. والقول الراجح أنه يصح توثيقة الدين بدين. والشرط الثاني لصحة الرهن، قال يجوز بيعها، أي أن الرهن لو أردنا أن نبيعه يجوز بيعه، مثل ثوب، مكيف، وهكذا. فإذا كان لا يجوز بيعه مثل الخمر أو الخنزير لا يصح الرهن. ولما ذكر رحمه الله أن الرهن يجوز فيما أن الرهن يصح فيما يجوز بيعه، ذكر بعد ذلك ما قد يتوهم أنه لا يصح رهنه، فقال حتى المكاتب، أي يجوز رهن المكاتب. والمكاتب هو العبد يتفق مع سيده أن يدفع له ثمن عتقه منجما، يعني مقسطا، مثلا في كل سنة يعطيه 1,000 ريال. فإذا أراد هذا السيد أن يشتري مثلا سيارة ب10,000 ريال، وقال له البائع أريد رهنا، فقال أرهنك عبدي هذا المكاتب، يعني الذي كاتب نفسه، إذا انقضى الثمن يكون حرا، قال يصح رهن المكاتب. لأنه إذا عجز عن السداد يبقى عبدا وهو مال يجوز بيعه، وإذا انتهت كتابته وعتق يكون الرهن مما كسبه السيد من مكاتبة عبده. والشرط الثالث من شروط صحة الرهن هو أن يقع في زمن يصح فيه الرهن. وبين رحمه الله أن زمن الرهن يصح في أحد أمرين. الأمر الأول قال مع الحق يعني مع الدين أثناء إجراء العقد، سواء عقد بيع أو إجارة أو قرض مثلا. مثال ذلك أن يقول المشتري اشتريت منك هذه السيارة ب10,000 ريال ورهنتك 3 مكيفات بيتي، يصح. والأمر الثاني في زمن الرهن قال وبعده، أي بعد أن تم العقد الذي فيه الدين. مثال ذلك لو قال الشخص لآخر، لو أتى طالب من الجامعة الإسلامية وقال لصاحب بيت أنا أستأجر منك هذا البيت ب15,000 ريال في السنة، فقال أجرتك، وبعد أسبوع أتى صاحب البيت وقال طالب الجامعة أنا أريد رهنا أخشى ألا تسدد الأجرة، فيقول أرهنك سيارتي، إذا ما دفعت الأجرة خذ سيارتي وبيعها، يصح. قال سبحانه، والدليل على ذلك قوله سبحانه ولم تجدوا كاتبا، يعني بعد أن أجري العقد، فرهان مقبوضة. فدلت هذه الآية على أن الرهن تأخر عن عقد الدين. والشرط الرابع من شروط صحة الرهن قال بدين ثابت، أي يشترط لصحة الرهن أن يكون هذا الدين ثابتا. ويخرج هذا أمران. الأمر الأول إذا لم يكن في العقد دين، مثل لو قال شخص لآخر أعطني الكتاب ب100 ريال وقال خذ 100 ريال الآن، فهنا ليس فيه دين. مثل شخص قال أجرني البيت ب20,000 ريال مدة سنة فقال خذ 20,000 ريال، فهنا لا نحتاج الرهن لأن المؤجر قد أخذ حقه. والأمر الثاني مما يخرجه قوله بدين ثابت إذا كان الدين غير ثابت، مثل ما تحملته العاقلة. فلو أن رجلا قتل آخر خطأ، فالدية يتحملها جماعة القاتل إذا لم يكن عمدا أو صلحا، يوزع بينهم منجما على 3 سنوات. فلو كان من جماعته عددهم 100 يدفعونه أول قسط بعد سنة مثلا، فالدين هنا على كل واحد من هؤلاء 100 ليس ثابتا لأنه مشروط بالغنى. فلو كان فقيرا حين الوفاء لا يلزمه، وهكذا. ولما بين رحمه الله شروط صحة الرهن بين بعد ذلك هل عقد الرهن لازم يجب، أي يجب لا يمكن فسخه، أمن ويجوز فسخه، فقال ويلزم أن يجب ولا يمكن أن يفسخ في حق الراهن فقط. مثال ذلك لو أن شخصا قال لآخر أعطني قرضا ب1000 ريال، فقال أعطيك لكن أريد توثيق ديني حتى اطمئن أن المبلغ يعود إلي برهن، فقال أرهن لك جوالي هذا، فلا يمكن بعد أسبوع مثلا أن يقول الراهن أنا فسخت الرهن أعطني الساعة. نقول لا، واجب ولا يمكن أن تفسخه حتى توفي بالدين، حتى توفي الدين. وقوله رحمه الله فقط أي أنه ليس بلازم في حق المرتهن أي الذي طلب الرهن، وإنما جائز في حقه لأن الحق له، فللمقرض أن يقول بعد مضي أسبوع خذ ساعتك، لا أريد رهن، أنت رجل ثقة خذ الساعة، ففسخت الرهن، يصح لأنه من طرف المرتهن. أما الذي استدان لا يمكن أن يفسخ هذا الرهن حتى يدفع كامل المبلغ. ولما بين رحمه الله ما الذي يصح رهنه وأنه يلزم في حق المرتهن، بين بعد ذلك أن الرهن إذا كان مشتركا بين أكثر من واحد هل يمكن رهنه؟ فقال ويصح رهن المشاع أي الشريك أو أجنبي عنه. مثال ذلك لو أن شخصا اشترى سيارة ب50,000 ريال، فقال صاحب المعرض اشترى سيارة ب50,000 ريال دينا بعد سنة، فقال صاحب المعرض ارهن لي شيئا بهذه القيمة أخشى ألا تسدد، فيقول عندي أرض فيه أرض شريك معي آخر بالنصف له تساوي أرض 100,000 ريال، لي منها 50,000 وللآخر 50,000، وأنا أرهن لك هذه الأرض المشاعة التي لم تقسم بيني وبينه، يصح. فالمراد بالمشاع أي الذي لم يعرف نصيب كل واحد من الشركاء، يصح. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.